أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس، إنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاكتساب بالصحة والفساد، بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر، وأخرى لا كذلك. بين المسني في الأمر الرابع ما هو المراد من العبادة محل الكلام. ذكر للعبادة التعريفات المتعددة، ثم قال محل الكلام في القسم الأول والثاني من هذه الأقسام. القسم الأول ما يكون عبادية العبادة ذاتية كالسجود لله، والقسم الثاني ما تكون العبادة تعليقية، بمعنى لو تعلق الأمر بها أو بفعل لكان عبادة. عليه السلام. وفي هذا الأمر الخامس يبين ما هو محل النظام من المعاملات، النهي في المعاملة يدل على الفساد أم لا، ما هو المراد من هذه المعاملة التي وقع النزاع في الدلالة النهي على فسادها. توضيح ما هو محل النزاع يتوقف على مقدمة، وهي أن المعاملة على قسمين بل على ثلاث أقسام. قسم يتصف بالصحة والفساد كالعقود والإيقاعات. عقد البيت يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى. إذا كان العقد جامعا لما يعتبر فيه فيكون صحيحا، وإذا لم يكن جامعا لما يعتبر فيه لا يكون صحيحا، يكون فاسدا. وكذا الإيقاعات كالطلاق، إذا كان واجدا لما يعتبر فيه كالطلاق إن الدين فيقع صحيحا وإلا فيقع فاسدا. فالعقود تتصف بالصحة والفساد، والإيقاعات أيضا تتصف بالصحة والفساد. هذا هو القسم الأول. وقسم آخر الثاني لا يتصف بالصحة والفساد أصلا، ولكن يترتب عليه الأثر. كإتلاف مال الغير. الإتلاف إتلاف مال الغير لا يتصف بالصحة والفساد، إلا أنه مما يترتب عليه الأثر الشرعي وهو الزمان، كون المتلف زامنا. هذا القسم الثاني لا يتصف بالصحة والفساد. ولكن يترتب عليه الأثر الشرعي. القسم الثالث مثل القسم الثاني لا يتصل بالصحة والفساد ولا يترتب عليه الأثر الشرعي أيضا، كالغلبة في القمار. الغلبة في القمار لا يتصل بالصحة والفساد ولا يترتب عليه الأثر الشرعي أيضا. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة أن محل النزاع هو القسم الأول، أي ما يتصل بالصحة والفساد، ولكن ما لا يتصل بالصحة والفساد كالقسم الثاني والثالث خارج عن محل النزاع. هذا ملخص الكلام في هذا الأمر الخامس. ولهذا يقول المصنف الخامس إنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصال بالصحة والفساد، إلا ما كان من المعاملة قابلا للاتصال بالصحة والفساد، بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر عن الصحة، وأخرى لا كذلك، أي لا يكون تاما يترتب عليه الأثر. هذا معنى إشارة إلى الفساد. الاختلاف بعد ما يعتبر في الترتب، إذ الفساد والصحة الاختلاف بعد ما يترتب ما يعتبر في الترتب الأثر. إذا كان ما يترتب في الترتب الأثر موجود فيتصف بالصحة وإلا فيتصف بالفساد. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أما ما لا أثر له شرعا، هذا إشارة إلى القسم الثاني، لا أثر له شرعا أصلا كالغلبة في القمار لا يتصل بالصحة والفساد، أو كان أثره، هذا إشارة إلى القسم الثالث، أو كان أثره مما لا ينفك عنه كبعض أسباب الزمان كالإطلاق، لا ينفك الزمان عن الإطلاق ولكن مع ذلك لا يتصل بالصحة والفساد، فلا يدخل هذا كعنوان النزاع. لماذا؟ لعدم التروى الفساد عليه، لعدم التروى الفساد على هذا القسم، كي ينادى في أن الناي أنه يقتضي أو لا، الناي عن الشيء المعاملي يقتضي الفساد، فرع اتصاف ذلك الشيء بالفساد، إذا لم يكن متصف بالفساد لا موضوع لي هذا النزاع. فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم، أي بالمعنى الأول والثاني، والمعاملة بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم من التوسل من العقود والإيقاعات، غاية الأمر بهذا الشرط مما يتصل بالصحة والفساد، عقدا كان المعاملة أو إيقاعا كالتلاق وغيرهما كالحيازة، حيازة الأراضي المباح يتصل بالصحة والفساد. إذا نوى التملك عند الحيازة يقع تكون الحيازة صحيحة، إذا لم ينوي التملك تكون الحيازة باطلة وفاسدة. فافهم لعله إشارة إلى بعض الأشياء يتصف بالصحة والفساد لو تعلق بالأمر، لم يتصف بالصحة والفساد لو لم يتعلق به الأمر، فهذا أيضا داخل في محل النزاع. إذ لو تعلق الأمر لا يتصف بالصحة والفساد. السابق أن الصحة والفساد وصفان إضافيان بحسب الآثار والأنزال، فربما يكون الشيء واحدا، شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نذر، وفاسدا بحسب آخر. هذا هذا الأمر الثالث لبيان أمرين. الأمر الأول بيان أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية، ليست من الأمور الواقعية التي لم تتغير أصلا، من الأمور الإضافية، بمعنى أن عمل صحيح بالنسبة إلى أثر وفاسد بالنسبة إلى أثر آخر، شيء واحد، عبادة واحدة يحكم بصحتها بالنسبة إلى أثر ويحكم بفسادها بالنسبة إلى أثر آخر. كالسلا مع التهارة الاستصحابية، يحكم بصحة السلا بالنسبة إلى أمر ظاهري ويحكم بفساد هذا السلا على قول بعدم الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقع. فبالنسبة إلى الأمر الظاهري يسقط الأمر الظاهري، وبالنسبة إلى الأمر الواقع لا يسقط على القول بعدم الإجزاء، أو صحيح بحسب نظر وفاسد بحسب نظر آخر. كالأمر الظاهري الصلاة مع الطهارة المستصحبة مأمور بها بالأمر الظاهري، صحيحة هذه الصلاة بالنسبة إلى من يقول بأن الأمر الظاهري يكون مجزيا وفاسدا بالنسبة إلى من يقول بأن الأمر الظاهري لا يكون مجزيا، فصحيح بالنسبة إلى نظر وفاسد بالنسبة إلى نظر آخر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هي النسبة بين الصحة عند المتكلم والصحة عند الفقيه. يقول المثنف: الصحة عندهما بمعنى واحد، وهي التمامية، صحة بمعنى اللغوي، والفساد أيضا بمعنى واحد، عدم التمامية. ومع ذلك وقع الخلاف في تعريف الصحة والفساد، في تعريف الصحة بين المتكلم والفقيه. تعريف الصحة عند المتكلم إذا وقع العبادة موافقا للأمر، إذا كانت العبادة موافقا للأمر والشريعة فيحكم بصحتها. الصحة عند الفقيه ما يوجب سقوط القضاء والإعادة، كل عمل يوجب سقوط القضاء والإعادة فيكون صحيحا. هذا التفسير من المتكلم والفقيه بما هو المهم من الأثر عند كل واحد منهما. المهم عند المتكلم هو استحقاق الصواب، هذا الأثر المترتب على الصحيح، ففسر في هذا بهذا التفسير مطابق للأمر. إذا كان العمل مطابقا للأمر فيوجب استحقاق الثواب، يترتب هذا الأثر. والمهم عند الفقهاء سقوط القضاء والإعادة، فلهذا فسر الصحة بهذا المعنى، بما يوجب سقوط القضاء والإعادة. بعد هذا النسبة بين الصحة عند الفقهاء والصحة عند المتكلمين من حيث المصداق الخارجي، النسبة قد تكون هي تساوي، وقد تكون هي عموم مطلق، ولكن النسبة عند المتكلم أخص، الصحة عند المتكلم أخص من الصحة عند الفقيه، وقد تكون عموما مطلق ولكن عكس هذا، الصحة عند الفقيه أخص من الصحة عند المتكلم. فهنا تتصور ثلاث من أقسام النسبة، وهذه الأقسام، توضيح هذه الأقسام مبنية على مقدمة وهي أقسام الأمر، بيان أقسام الأمر، الأمر الواقعي، الأمر الاستدراري أو الثانوي، الأمر الظاهري. فالأمر على ثلاث أقسام: الأمر الواقعي كقول الشارع أقيموا الصلاة، هذا هو الأمر الواقعي. الأمر الاستدراري كقول الشارع أقيموا الصلاة متكتفا عند التقية، هذا هو الأمر الاستدراري، الأمر الثاني. الأمر الظاهري كقول الشارع صلي مع الطهارة الاستحبابية، هذه أقسام الأمر. ثم إذا قلنا أن المراد من موافقة الأمر، حيث هذا هو ملاك الصحة عند المتكلم، موافقة جميع هذه الأقسام، إذا كان العمل موافقا للأمر يكون صحيحا عند المتكلم، سواء كان موافقا للأمر الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري. على هذا الفرق، وقلنا أن الإتيان بالأمر الواقعي يجزي، بالأمر الظاهري أيضا يجزي، بالأمر الاضطراري أيضا يجزي، فالنسبة بين قول الفقيه الصحة عند المتكلم والفقيه هي التساوي، أي كل ما هو صحيح عند المتكلم فهو صحيح عند الفقيه، صحيح عند المتكلم موافق للأمر الواقعي، موافق لأمر الاستدراري، موافق لأمر الظاهري، وهذا صحيح عند الفقيه إذا أتى بالمأمر به بالأمر الواقعي يسقط القضاء والإعادة، يجزي. الإتيان بالمأمر به بالأمر الظاهري أيضا يجزي، يسقط به القضاء والإعادة. الإتيان بالأمر الظاهري بالمأمر به بالأمر الظاهري أيضا يجزي، يسقط به القضاء والإعادة. فجميع هذه أقسام الثلاثة صحيحة عند المتكلم أيضا، موجب لسقوط القضاء والإعادة. فالنسبة بين القولين تساوي. يمكن أن تكون النسبة عموم مطلق، ولكن قول الفقيه أخص من قول المتكلم، بأن يكون الصحيح عند المتكلم الموافق لمطلق الأمر واقعيا ظاهريا اضطراريا، ولكن عند الفقيه الإتيان بالمأمر به بالأمر الظاهري لا يجزي، لا يجزي عند الفقيه على هذا القول، فهذا غير صحيح. فكل ما هو صحيح عند المتكلم صحيح عند فقيه، ولكن ما هو صحيح عند الفقيه ليس بصحيح عند المتكلم. عفوا، كلما بالعكس، يعني كلما هو صحيح عند الفقيه صحيح عند المتكلم. الاتيان بالامر الواقعي صحيح عند الفقيه وصحيح عند المتكلم، ولكن ليس كل ما هو صحيح عند المتكلم صحيح عند الفقيه. إذا موافق للأمر الظاهر الصحيح عند المتكلم وليس بالصحيح عند الفقيه لعدم الإزدار. فالنسبة هي عموم مطلق، وقول الفقيه أخص من المتكلم، أو النسبة هي عموم مطلق ولكن قول المتكلم أخص من قول الفقيه، بأن يكون المراد من موافقة الأمر في قول المتكلم هو موافقة الأمر الواقعي، موافقة الأمر الواقعي. فإذا كان الفعل موافقا للأمر الواقعي اتيان فعل فيحكم بالصحة. وعند الفقيه الأمر الظاهري يجزي، الأمر الاضطراري أيضا يجزي، الأمر الواقعي أيضا يجزي. فكل ما هو صحيح عند المتكلم كالإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي صحيح عند الفقيه أيضا، ولكن دون العكس. ليس كل ما هو صحيح عند المتكلم كالإتيان بالأمر الظاهري بالأمر بالأمر الظاهري على القول بالإزاء ليس صحيحا عند المتكلم. لماذا؟ لأن الصحيح عند المتكلم ما يوافق الأمر الواقعي دون ما يوافق الأمر الظاهري. فعلى هذا النسبة هي عموم مطلق، ولكن الصحة عند المتكلم أخص من الصحة عند الفقيه. ومع ذلك، مع هذه الأقسام في النسبة، ليس صحيح ما قيل بأن النسبة بين الصحة عند المتكلم والصحة عند الفقيه هي عموم مطلق، عموم مطلق، ولكن الصحة عند المتكلم أخص من الصحة عند الفقيه أخص من الصحة عند المتكلم. ليس الأمر كذلك، هذا القول ليس صحيح. إذ هنا احتمالات الثلاثة التصاوي في النسبة: العموم مطلق مع أخصية الصحة عند المتكلم، أو العموم مطلق مع أخصية الصحة عند الفقيه. هذا تمام الكلام في النسبة بين الصحة عند المتكلم والصحة عند الفقيه. السادس: أن الصحة والفساد وصفان إضافيان كما ذكرنا يختلفان بحسب الآثار والأنذار، فربما يكون الشيء واحد، شيء واحد صحيحا بحسب أثر كالأمر الظاهري صحيحا بالنسبة إلى الأمر الظاهري، أو نذر كنذر من يقول بالإجزاء، وفاسدا بحسب آخر أثر آخر كالإتيان بالأمر الظاهري حيث لا يكون صحيحا بالنسبة إلى الأمر الواقع. ومن هنا صح أن يقال أن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية، وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما أي المطلوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها، بالقياس إلى تلك الآثار تتصف المعاملة بالتمامية تارة وعدمها أخرى، أي بالصحة تارة وبالفساد أخرى. وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأسف. المهم عند الفقيه هو موافقة الأمر، والمهم عند عند المتكلم هو موافقة الأمر، والمهم عند الفقيه هو سقوط القضاء والإعادة بعد الاتفاق ظاهرا على أنها أي صحة بمعنى التمامية كما هي معنى الصحة لغة وعرفا. فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب، فسر صحة العبادة بسقوطهما أي بسقوط القضاء والإعادة. وكان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة، فسرها أي فسر الصحة بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق الشريعة أخرى، وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام. هذا مقدما للنسبة بين الصحة عند المتكلم والصحة عند الفقيه. الأمر على أقسام، من الواقع الأول هذا هو القسم الأول، ومن الواقع الثانوي هذا هو القسم الثاني، والأمر الظاهري هذا هو القسم الثالث. والأنظار تختلف في أن الأخيرين أي الواقع الثانوي والظاهري يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان الإجزاء. كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر كالإتيان بمأمر بالأمر الظاهري موافقة لأمر أي لأمر الظاهري ومخالفة لأمر آخر كالأمر الواقعي، أو مسقطا للقضاء والإعادة بنذر أي بنذر من يقول بالإجزاء، وغير مسقط لهما بنذر آخر أي بنذر من لا يقول بالإجزاء كما ذكرنا من الخارج. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم وعند الفقيه أيضا، بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر عام من الظاهر والواقعي مع اقتضائه للإجزاء عند الفقيه. إشارة إلى نسبة التساوي بين المتكلم والفقيه، فهل هذا النسبة تساوي؟ هذا صحيح عند المتكلم وصحيح عند الفقيه أيضا. وعدم اتصافها بها عند الفقيه، عدم اتصاف بالصحة عند الفقيه بموافقة الأمر الظاهري بناء على عدم الإجزاء، وكونه مراعى بموافقة الأمر الواقع، صح مراعى بموافقة الأمر الواقع. وعند المتكلم عدم على هذا الفرض الثاني تكون الصحة عند الفقيه أخص من الصحة عند المتكلم. الأمر الظاهري على القول بعدم الإجزاء إذا أتى بالمأمر به بالأمر الظاهري لا يجب سقوط القضاء والإعادة، فلا يكون صحيحا عند الفقيه ولكن صحيح عند المتكلم، لأن المراد من الصحة عند المتكلم موافقة مطلق الأمر سواء كان واقعيا أو ظاهريا. وعند المتكلم أي صحة عند المتكلم دون الفقيه بناء على كون الأمر في التفسير الصحة خصوص الواقع، خصوص الواقع إذا أتى بالأمر الواقع يكون صحيح عند المتكلم، ولكن إذا أتى بالأمر الظاهري لا يكون صحيحا عند المتكلم. صحيح عند الفقيه على القول بالإجزاء، فالصحيح عند المتكلم أخص من الصحيح عند الفقيه. الحمد لله.